الشيخ سلمك الله، هذا شخص مصري أشعري اسمه عبد الله رشدي، بارك الله فيك، يحاول أن ينسب مذهب الأشاعرة إلى السلف وينفي عنهم تبديع السلف لهذه الفرقة الضالة. فيقول حفظكم الله يعني في قول الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال نقف أول شيء هنا عند قولك أن هذا الرجل يدافع عن منهج الأشاعرة أو عن عقيدة الأشاعرة. نعم. نقف وقفة هنا. نعم. الذين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. النقطة الأولى مع قول هذا الذي تقول أنه من مصر ويريد أن يصحح مذهب الأشاعرة يدافع عنه. الذين يدافعون عن منهج الأشاعرة أو عقيدة الأشاعرة قسم يدافع عنهم ويقول أنهم ليسوا بكفار، يقول أنهم ليسوا بكفار، ونحن الآن لا نقرر كفرهم أو عدم كفرهم، ولكن نبين أن هناك من يدافع عنهم ويقول أنهم ليسوا بكفار وأنهم من الفرق 73 فرقة، لأن هناك من يقول أنهم ليسوا من 73 فرقة. وقسم آخر يدافع عنهم بمعنى أنه يصحح مذهبهم، يريد أن يصحح مذهبهم ويقول أنه مذهب صحيح ويجوز اعتقاده. هذا يظهر أن هذا الرجل من هذا النوع. نعم. من هذا النوع. أنا سأبين أمرين هامين من فهمهما وعقلهما فإنهما يكفي، فإن هذا الفهم يكفي لأن يعرف أن هذا المذهب مذهب لا صلة له بالإسلام، لا صلة له بالإسلام من جهة العقيدة والمنهج، ليس من الإسلام في شيء. فيحذر، يحذر كل الحذر أن يلقى الله به. فالأمر الأول أنه مذهب أو عقيدة ومنهج وعقيدة مبتدعة، مبتدعة لم تعرف إلا في القرن الرابع، في أوائل القرن الرابع. وذلك بيان ذلك أن الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي ينسبون إليه هذا المذهب وهو قد تبرأ منه ومن غيره ورجع إلى السلف، بقي عنده بعض الأشياء التي ربما تمسكوا بها. نعم، منهجه كان المنهج يعني بعدما رجع يخلط المنهج العقلي بالمنهج الشرعي ويبين أن كلاهما يعني يدل على الحق. على كل حال، أبو الحسن الأشعري ولد سنة 260، يعني ولد في القرن الثالث، ويحتاج إلى 15 عام لتأهل لطلب العلم. وعندنا أنه بقي 40 سنة على مذهب المعتزلة، يعني عندنا 55 سنة، إذا أضفناها إلى 262 صار 315 تقريبا. إذن دخلنا في القرن الرابع. إذن هذا مذهب وعقائد مبتدعة بعد القرون المفضلة، بمعنى أنه لا يوجد أحد في القرون المفضلة يقول بهذا القول أو يعرف هذه العقائد أو يعرف شيئا اسمه مذهب الأشعري، لا يوجد. فضلا على أن نقول أنه متصل بالصحابة أو متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مذهب مبتدع نعم قد يقول قائل وهذا يلمح إلى هذا الشيء، لماذا السلف لم يردوا عليه؟ سؤال وجيه، لماذا ردوا على المعتزلة؟ ردوا على الجهمية، ما رد الإمام أحمد وما رد أبو حنيفة وما رد الأئمة رحمهم الله عليه. قد يقول هذا يدل على صحته. لا لا لا لا لا، نقول أن هذا المذهب لم يظهر في عهدهم ولم يعلوه، ماتوا جميعا ولم يظهر شيء اسمه المذهب الأشعري. إذن هذه ضعها في أذنك ثم ضعها في قلبك، مذهب مبتدع، عقائد مبتدع، من تمسك بها فإنه سيلقى الله عز وجل بعقائد لا صلة لها أبدا بالإسلام الذي كان قائما في القرون فضلا لا يعرف أحد. انتبه لهذا، عقيدة لا ينفعك، عقلي قال فلان قال، ما ينفعك شيء ما عندك دليل ولا يتصل بالإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنت تدين الله به؟ نعم بعض الناس لا يدري، يظن أنها ما يدري، ما يدري بها عن هذه الحقيقة، وهي حقيقة مهمة، أمر مهم يجب أن يتأسس في القلوب لكي نعرف أن هذا مذهب لا صلة له بالإسلام ولا صلة له بأهل الإسلام، لا يعرفونه، ماتوا رحمهم الله أهل القرون فضل ماتوا ولا يعرفون شيء اسمه العقيدة الأشعرية بالعقائد النسبية، هذه كلها ظهرت بعد القرون فضل. الأمر الثاني المهم الذي يجب أيضا أن يقر بقلبك، بقلب كل مسلم عنده شك في هذا المذهب، أنهم ينصون نصا على أنه لا يجوز أخذ المطالب اليقينية من السمع من الكتاب والسنة. ما هي المطالب اليقينية؟ هي توحيد الأسماء والصفات والقدر، هذه هي المطالب اليقينية، ما نأخذها من الكتاب والسنة. الرازي يسمونه الفخر الرازي منسوب إلى المذهب الأشعري، له كتب قرر فيها أكثر من كتاب، يقول بهذا النص فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السماء، فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السماء. وجب، من الذي أوجب هذا؟ كيف وجب لا يجوز؟ قال وجب يعني أوجب عقلا، الإجابة هنا العقل، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ علم التوحيد وعلم أسماء الله وصفاته وما يوصف به وما لا يوصف به وما يليق به وما لا يليق به، لا يجوز أخذ من كتاب السنة، من السماء، من كتاب السنة. ثم يورد 10 أدلة يزعم بها أن نقلت الكتاب والسنة ومن الصحابة مطعون فيهم، بمعنى أن لا نقلت، بمعنى أن خبرهم لا يفيد القطع واليقين. لذلك تجد في لبنان أحزاب الشيطان تطبع كتبه التي فيها التشكيك والقدح للصحابة، وفي إيران أيضا تطبع، هذا السر. وأيضا يقول أبو حامد الغزالي وهو منسوب على المذهب الأشعري، طبعا بعد أن هو في العقيدة متبلد لكنه يعتبر أشعري، ولذلك يقول أبو بكر بن عربي، أبو بكر بن عربي المالكي الأشعري، قد يقول شيخا، شيخا هو شيخ في المذهب، يقول أن الحق واليقين لا يؤخذ إلا من طريق، إما من طريق الكشف والخير وهو الذي اختاره في آخر عمره، أو طريق العقلي القائم على الفلسفة الرومية. ثم يقول وأما من أراد أن يأخذ تلك المطالب عن طريق السمع يعني كتاب السنة على طريقة الحنابلة فإنه لن يقف على يقين، لا يمكن أن يعرف الحق واليقين في الأسماء والصفات وفي المطالب الغيبية، المطالب اليقينية كما يجعلون، إلا عن طريق هذين السنة. أما طريق السنة هذا لا يوجد اليقين. إذا انتبه لهذين الأمرين. مذهب الأشاعرة مبتدع ما عرف إلا بعد القرن الرابع، إلا بدأ يعرف وبدأ يتبلور لأنه تبلور على مر السنين. يقول البغدادي أبو الحسن قال كذا، ثم جاء فلان الجويني من المطار كذا، ثم قال أبو فور من فور كذا، ثم كذا ثم كذا ثم كذا. إذا تبلور المذهب ثم يقول وهو في حقيقته، هذه أيضا تصبح أن تكون شاهد ثالث أو أمر ثالث. ثم يقول والمذهب الآن في حقيقته هو ما هو حقيقة مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات. هم يخالفون المعتزلة في القدر، لكنه في الأسماء والصفات يقول هو هذا هو حقيقة مذهب الأشاعرة، هو قول المعتزلة. والسلف ردوا على مذهب المعتزلة، على منهج المعتزلة وأقوالهم بالعقل. والمنهج هو المنهج، هو الطريق العقل. إذا ردوا السلف على المنهج الأشاعرة ردوا عليه، ولو لأنه ظهر بأحدهم عند الجهمية وعند المعتزلة، وردوا على العقائد باعتبار أنها هي حقيقة قول الأشاعرة. ونضرب لذلك مثال بقول البغدادي. المعتزلة يقول الله لا يتكلم، انتهى خلاص، القرآن مخلوق لا يتكلم. الأشاعرة يقول لا، الله يتكلم حقيقة. يوافقون السلف في منطوق القول وفي ظاهر القول. السلف يتكلمون حقيقة، ما هو القول والكلام في الحقيقة؟ قالوا ما في النبي. والنتيجة أن القرآن هذا مخلوق. إذا رد السلف على هذا القول ولا ما ردوا؟ ردوا وكفروا من قبل. إذا ردوا أيضا على الأشاعرة ولكن قبل أن يعلم. ما نصوا على مذهب الأشاعرة إنه ما ظهر، لكن هذه الحقائق الموجودة كثير منها هي قول المعتزلة، حقيقة قول المعتزلة، وقد ردوا عليه. ردوا على هذه المذاهب وردوا وشنعوا على من زعم أن شيئا من الدين يؤخذ من غير كتاب السنة، وكفروا من قال بذلك. ولا شك أنه كفر. الأصل الأول لذلك من قال أن منهج الأشاعرة منهج السلف أو يمد إلى السلف أو يمد إلى الإسلام الذي جاء بمحمد فهو مخطئ، لأن أول أساس في منهج الإسلام أو في منهج السلف الصالح هو أن نأخذ الدين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على منهج وفهم السلف الصالح. لذلك الإمام أحمد ذكر هذا في شرح أصول السنة، وقال السنة عندنا التمسك بما كان عليها كتاب السنة وما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله بدأ الصحيح بكتاب بدء الوحي ثم الإيمان، ليبين أن كل ما في هذا الصحيح، كل أبواب الفكر، كل أبواب العقيدة، كلها من الوحي، بدء الوحي من الوحي. ومن لا أخذ شيئا من غير الوحي فهو ضال مضل، زائغ عن طريق المستقيم، ليس على ملة الإسلام، ليس على طريقة أهل الإسلام، ليس على طريقة الإسلام وليس على الإسلام الشيء الذي أخذه من غير الكتاب والسنة. أكتفي بهذه. نعم. قال حفظك الله بارك الله فيك، يعني قرأ الآية قول الله عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال ما معنى إن فوقهم قاهرون؟ طبعا الشيخ أنا يريد بهذا أن ينفي علو الله. فقال الله يحفظك يا شيخ، يعني لماذا فرقتم يعني في صفات الله وقلتم علو حقيقي، ويرد الأحاديث الواردة في علو الله عز وجل زاعما يعني بدعة أسلافه المبتدعة أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد. هذا كلام؟ أي نعم. وفي كلام آخر يا شيخ؟ نعم. خلينا على الآية وما حولها يعني. نعم. هذا بس الآن اللي حول الآية شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاستدلاله بهذه الآية إن فوقهم قاهرون يريد بها أن يقول أن العلو هو علو القهر، أن علو الله عز وجل هو علو القهر بوجود هذه الآية التي تدل على أنها في اللغة أنه قال فوقهم يعني قهرهم. هذا إذا كان لم يرد في القرآن في بيان علو الله عز وجل إلا يخافون ربهم من فوقه. إذا لم يرد إلا هذه يعني أنه فوق العالم أو فوق الملائكة فهذا قد يقال. لكن أهل السنة أثبتوا لله عز وجل علو فوقية القهر، علو القهر والسلطان وعلو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى، فهو عالم بذاته. وكل معنى من هذه المعاني وكل معنى من هذه المعاني ورد فيه النص الصريح، ليس فقط أخبار آحاد كما هو على طريقة الزائغين من المتقدمين الذين يقول لا حجة بخبر الآحاد. هذا ضلال. ولكن نحن الآن نتكلم عن النصوص القرآنية وإجماع الإجماع إجماع السلف على أن الله عز وجل مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه، وأنه بائن منهم وأنه على العرش. هذا هو إجماع أهل السنة والجماعة بل والسلف الصالح ودلالة القرآن. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، والسماء هو العلو، ليس المقصود السماوات المبنية، إنما السماء في لغة العرب كما أنه استدل هو بفوق بلغة العرب، نقول السماء بمعنى العلو ليس بمعنى السماوات المبنية، لأن الله عز وجل بيّن أنه أنزل من السماء يعني من العلو من فوق. ها؟ فإذا العلو الله عز وجل في السماء وهو فوق العرش بمستوى استوى على العرش، استواء يليق به بمعنى أنه كان وسبحانه وتعالى استقر وصار فوق العرش وعلى على العرش علوا مقيدا بالعرش، وهو سبحانه وتعالى لم يزل عاليا على خلقه عاليا على خلقه. أخبار الصحابة والسلف في ذلك مشهورة، لأنه يزعم هو أن طريقة السلف هي التفويض، وهذا هو أيضا من الضلال الذي يجتره ممن قبله ولم ينتفع ببيان أهل العلم من السلف والخلف لهذه الأمور. هو كأن الشبهات ما زالت قائمة والضلالات يستجرها ولا يلتفت إلى البيان، وهو حجة عليه. يقول أم المؤمنين إذا كنا تخاطب يعني وراتها أو جاراتها أمهات المؤمنين، إذا كنا أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. إذن إثبات العرش الآن بالفوقية فوقهم وبالعلو هذه أخرى، وأيضا يعرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، عرج به إلى السماء وكلمه الله عز وجل ما الفائدة من العروج، وإليه يصعد الكلم الطيب هذه لفظة أخرى، والملائكة تنزل من السماء ونزل القرآن من السماء، ويتنزل الأمر بينهن أي يتنزل من السماء، معروف أن النزول يكون من علو، النزول يكون من علو، هذه ألفاظ كثيرة دلت على العلو، ليس فقط الفوقية ليأتي ويضللنا ويقول أن السلف يثبتون علو القهر وعلو السلطان، هذا يثبتونه ويثبتون أيضا علو الذات. يقول زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوقي سبع سماوات. وأيضا عائشة أيضا تكلمت بمعنى الصفات، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني كانت الملائكة كانت المجادلة يخفى علي بعض كلامها، وهي معنى الغرفة يخفى علي بعض كلامها المناجاتها للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الله ما من فوق سبع سماوات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا من السلف الصالح. قيل له يا إمام رجل يقول لا أدري أين الله، قال هو كافر، لأن الله يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. قال يا إمام هو يقول أنا أقول أن الله مستوى على عرش ولكنه لا يدري أين العرش، نعوذ بالله. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو كافر، لأن الله يقول أأمنتم من في السماء، يعني في العلو، أأمنتم من في السماء في العلو. إذن السلف تكلموا بمعنى الصفات واثبتوا علو الله عز وجل، وهذا إجماع منهم. وأنا قدمت بمقدمة الأولى أن منهج الأشاعرة هذه وتأويلاتهم هذه وسفسطتهم هذه وإنكارهم لخبر الآحاد هذه كلها بدعة لا يقول بها الأئمة ولا يقول بها السلف الصالح، وهي هذه من بدعهم. حصروا العلو على علو السلطان أو علو الذات أو علو القهر وإنكار علو الذات خلافا لما عليه، ويزعمون أن السلف ما تكلموا ولا بينوا ولا يعرفون، نعوذ بالله من هذا الظن السيء. وقد بين ابن فورك رحمه الله أن التوقف مذهب خطير جدا، وأنه من مذاهب أهل الضلال والباطل. هذا ابن فورك وهو من كبار ومن قدامى أئمة الأشاعرة، يقول أنه يترتب عليه معنى باطل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم والصحابة لا يعلمون والسلف لا يعلمون معاني آيات الصفات ولا يثبتونها. وقد بين أن الإثبات هو صحيح، هذا ابن فورك. فإذا هذا شاهد عليه، وهذا شاهد من السلف ومن الصحابة على أن العلو علو الذات ثابت لله عز وجل. وأشنع شيء ما لفروا إذا هم قالوا لا نثبت أن الله في العلو، يكذب على السلف، يقول أنهم يقولون سيأتينا هذا لكلامه أنه في مكان ما قد أحد هذا قالوا في العلو، وأنه ليس فوق العرش مكان مخلوق، ليس فوق العرش مخلوق إلا ما ثبت بالنصوص. أما الله عز وجل فهو فوق العرش وليس بمكان مخلوق. إن كان يقصد المكان المخلوق نقول لا، وما عبروا عن العلو الذاتي بالمكان، ولكن جاءت كلمة المكان فيما بعد فبينوا أن من قال أنه في مكان يعني في العلو وهو ليس بمخلوق هذا صحيح. ولكن نقول اترك لفظ المكان، لفظ المكان لفظ مشتبه، ينهون عنه، ينهون عن لفظ المكان، وهو يقول أنهم يلزمونه بالمكان. من قال بالمكان وألزم الناس بالمكان هذا ليس عن السلف الصالح، ولا ينبغي أن ينسب إلى السلف الصالح، إنما هم يقولون في العلو ويثبتون ذلك ويثبتون معاني الصفات. فإذا هذا قوله أو تبجحه بمعنى هذه الآية نقول ليست عليك، السلف يثبتون هذا المعنى ولا ينكرونه، ولكن لا يحصرون مع المعاني ولا يقولون أنه لم يري التعبير والبيان عن استواء الله إلا في الفوق لكي تتبجح بهذا. ورد التعبير بألفاظ كثيرة ذكرت بعضا منها، وهناك مؤلفات كثيرة في عن العلو ذكروا الألفاظ الكثيرة التي تدل على العلو، وهي عبارات كثيرة جدا. هذا من الإحكام في القرآن أنه بين الصفات وخاصة، وأيضا مما أورد على أظن ابن فورك وغيره دليل الفطرة لما أراد أن يعني يؤول، وقال له شخص في حلقته اترك عنك هذا، ماذا تفعل بالفطرة؟ إحساسي وإحساسك وإحساس كل أحد عند الدعاء أن الله فوق، أن الله في العلو. فبهت من قطع وقال حيرني هذا، هذا دليل قاطع صريح، وينبغي على هذا أن يقرأ في كتب أهل السنة ويترك عنه هذه الخرافات المبتدعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ماذا فعل؟ ثم قال حفظكم الله، يعني بكلام طويل لكن يدور حول أن السلف رحمة الله عليهم احتاروا في فهم يد الله، يد الله فوق أيديهم. قال يستلزم منه أن تكون لله يد جارحة، أي لله عضو أو بعض من الله أو شيء عيني، فهكذا يكون أنت شبهت أو جسمت. ويقول للأشاعرة مذهبان في صفات الله. خلنا على نقف على له قوله مذهبان. أولا قوله أنه محتار، أين وجد احتاره؟ احتاره عنده هو، وفي تعبيره وفي تعبير مشايخه الذي يقرأ عنهم، لأنه ما فهموا أصلا مذهب السلف الصالح. مذهب السلف الصالح يقوم على قاعدة قرآنية محكمة قاطعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يثبتون الصفات السمع والبصر والعلم واليد والحياة والعلو، كلها يثبتونها، لكن على ليس كمثله شيء. هو الآن يتصور، هو الآن يشبه ويلزمهم بهذا التشبيه الذي قام في رأسه وقام في رأس مشايخه. هم لم يشبهوا من البداية، قالوا له يد تليق به، له يد تليق به. وفورس أيضا تكلم عن أن وأبطل هذا الزعم منه، لكن أنا لا أريد أن أدخل على تأويلات ابن فورس، مع أنه أثبت قادت في اليد، ولكن وقال أنها يعني تدل على أن الله معهم، ولكن التعبير باليد يدل على أنه دولك تليق به. ما تحيروا أبدا في مثل هذا، قالوا هذا نعم كناية عن تأييد الله لهم، نعم صحيح، ولكن الكنايات في لغة العرب يعبرون بها على شيء حقيقي. فإذا قيل مثلا فلان كثير الرماد يعني كريم، عبروا بشيء من لوازم الكرم، وهو أنه في ذلك الزمان كان يطبخ كثيرا ويكون له رماد كثير، فعبروا ببعض بشيء يدل على الكرم. وإن كان قولهم كثير الرماد ليس مدحا كثرة الرماد، وإنما المدح هو الكرم الذي ينتج عنه. وقولهم أيضا فلان طويل نجاد السيف، نعم يريدون بأنه هو طويل، ولكن من لوازم طوله أنه يتخذ نجادا لسيفه طويل. إذا قال يد الله فوق أيديكم، نعم المقصود التأييد، وله يد تليق به. نعم لا نقول لا ليس نقول جارحة أو غير جارحة، هذه مبتدعة من ألفاظهم. نقول يد تليق به ووجه يليق به. وابن فورش أيضا شهد بأن الله له وجه يليق به، وقرر القاعدة لكل ذات ما يناسبها من الصفات بتعبيره، فله أيضا يد تليق به، تليق به سبحانه، تليق بذاته، ونحن لا نعرف حقيقة ذاته فلا نعرف حقيقة صفاته، ولكن نثبتها، نثبت أن له يدا وأن له وجها يليق به سبحانه. نعم هو الذي أخبرنا بذلك وخاطبنا بلغة العرب، وهذا ما نعاده من لغة العرب والحمد لله. لكن هو نفى ما يتبادر إلى الذهن من صفات المخلوقين بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، انتهى. فنقول كل تصور جاء في دينك أيها الأشعري أو غيره أنه يد وأنها تشبه يد المخلوقين جارحة بضع، لا نقول اتركي هذه، اتركي خلاص، اثبت يدا لي لا تثبت، اثبت ونزه، اثبت ونزه، اثبت يدا تليق به سبحانه. نعم هذا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. جزاك الله. ثم قال حفظكم الله يا شيخ، للأشاعرة مذهبان في صفات الله عز وجل، منها التأويل ومنها التفويض، وسمى التفويض مذهب السلف. يقول لا إشكال أن نقول الله على العرش استوى، نعم، لكن لا تزد وتقول مكان، كلمة مكان لم ترد عن السلف، فكيف يقال عن الأشاعرة الذين هم ثم انتقل إلى مسألة أخرى يا شيخ في بصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الرجل يعني كأنه اتهم الذين يقولون بقول السلف الصالح أنهم يقولون أن الله في مكان، والسلف ومن يقول بقوله من يقول هذا أبدا، وإنما بيّن الأئمة أن لفظ مكان من الألفاظ المبتدعة الحادثة، يعني ما كان يقول السلف، وإن ترد في الكتاب ولا في السنة، وقالوا أننا لا نقبلها لا نقبلها. لو قال لنا أحد أن الله في مكان لا نقبلها بإطلاق ولا نردها بإطلاق. نقول ما لا تقصد بالمكان. إن قال أقصد بالمكان أن الله في العلو نقول نعم الله في العلو، ولكن اترك هذا اللفظ، قل الله في العلو لا تقصد بالمكان. فينهون عن اللفظ ويقرون المعنى. وإن قال أقول أن الله في مكان مخلوق يقولون لا هذا كفر وهذا ضلال، الله سبحانه وتعالى لا يحويه مخلوق، لأن كونه في ظرف، فيقول سبحانه وتعالى في ظرف يعني في ظرف مخلوق، ويكون المخلوق يحيط به نعوذ بالله من هذا القول. فهو يتهم القائلين وشن عليهم بقول ما قالوا. نعم. هذا بالنسبة، إنما قالوا أن الله في العلو، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على خلقه، مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه، بائن منه، بائن من. هذا قول السلف الذي استقر عليه مذهبهم وهو الذي دلت عليه النصوص، وغير ذلك وغير ذلك لا يلزمهم. وهو يرد الكلام مكان ومكان ومكان، يريد أن يشنع. وهذا سوء فهم منه، أو سوء يعني أعوذ بالله إرادة وقصد يريد التشنيع على القائلين بالعلو. نقول أن الله مستوى من العرش وهو عالٍ على الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تجاوز السابعة، صارت السماوات تحته الآن، ها؟ ووصل إلى سدرة المنتهى، قال حتى رأى نور الحجاب، نور أن أرى، نور أن أرى. إذن الله عز وجل في العلو عرج، ما معنى عرج في، وما معنى عرج في السماوات، هو في العلو سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ أما قوله أن للأشاعرة مذهبان، المذهب الأول قال مذهب التأويل، وهو مذهب فلسفي منطقي مبني على المنطق الأرسطي لا علاقة له بالإسلام. وكما قلنا في الوقفة الأولى الماضية أن هذا المذهب مبتدع حادث في القرن الرابع لا علاقة له بالقرون فضل أصلا ولا لأحد من أئمة الإسلام، والأئمة الأربعة ومن قبلهم والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة له بالسنة، لا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالصحابة، ولا بالتابعين، ولا بتابع التابعين، لا بأئمة الأربعة ولا بأحد من أهل القرون. مذهب مبتدع، وما نتج عنه من العقائد الأشعرية والماتريدية والنشفية وما شابه ذلك كلها مبتدعة، ومن مات عليها لقي الله بعقائد لا صلة لها بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله المذهب الثاني وهو التفويض، التفويض أيضا مذهب مبتدع، وهو ردة فعل لبعض المشايخ العلماء أرادوا به أن يقفوا بين مذهب السلف وبين مذهب المتكلمين مذهب التأويل، فقالوا نتوقف. وبين أهل الإسلام أن هذا التوقف شر من التأويل، مثله أو شر منه، لأنه في حقيقته لا يقول بقول السلف الصالح، لا يقول بما دل عليه القرآن وكان عليه الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان، لا يقول به، إذن فهو ضال. من يقول بهذا القول ضال، ونسبته ماذا إلى السلف؟ هذا كما بين الأئمة أنه كذب ونعوذ بالله وخطأ وسوء فهم، كذب مبني على الخطأ وسوء فهم. لم يكن مذهب الصحابة والسلف التفويض، بل هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، إثبات المعنى، معنى العلو معروف، عال على خلق ما تحت العرش مخلوق، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، العرش مخلوق فوقه الله عز وجل ليس بمخلوق في العلوم، وتحت العرش جميع المخلوقات. هذا الذي يقول دائما من خلقه له وجود. طيب إذا هو أنكر عليهم هذا القول وهو أن الله عز وجل في العلو فوق العرش، وقال هذا يلزم أن يكون في مكان، هذا فهمه هو. إن يقول لا يلزم، لكن هو يقول ما إذا ماذا يقول أشاعرة؟ يقول قول تضعف منه العقول، يشفيه العقول، يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم. لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما هو الشيء الذي لا خارج العالم ولا داخل العالم؟ العدم، لا شيء. معناه نفى وجود الله عز وجل. هذا الذي يدافع عنه ولكن لا يصرح به، لأنه يعلم أنه سيؤدي إلى الشناعة يعني. كل من يسمعه من العامة أو من طلاب العلم يضحكون منه ويشفهون من قلبه. هذا معناه نفي الوجود، نعوذ بالله. إذن السلف يقولون في المعنى، وأن معنى العلوم معروف، ومعنى الاستواء معروف، كما قال الإمام مالك وغيره من السلف ويروى عن غيره من الصحابة حتى. الاستواء معلوم، أي معناه العلو، أن يكون فوق الشيء، إذا استوى على الشيء كان فوقه العلو. والكيف مجهول أو غير معقول، ما نعرف الكيف، لأننا القول في الصفات فرع عن القول في الذات، ما نعرف حقيقة ذات الله سبحانه. إذا لا نعرف حقيقة صفاته نفور الكيفية، نقول كيفية له كيفية لكن لا يعلمها إلا الله تليق به سبحانه. والسؤال عنه بدعة، كيف استوى؟ نقول بدعة، كيف استوى؟ ها؟ والسؤال عنه بدعة، والذي لا يثبت المعنى مبتدع. طيب هو الآن إذا لم يثبتوا معنى الاستواء وأنه العلوم وأن يكون فوق الشيء الذي استوى عليه، طيب ما يفسرون الاستواء؟ قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني ثم استوى على العرش، يعني استولى على العرش، استولى على العرش يعني كان في ملك غيره ثم استولى عليه، نعوذ بالله. ثم ما دليلكم؟ ما الدليل؟ تقول بشيء يتعلق بالله عز وجل تثبت شيئا لله، ما الدليل؟ قال الدليل قول الشاعر النصراني قد استوى بشر على العراق. شاعر نصراني تثبت به عقائد تعارض بها ما جاء عن السلف الكرام، نعوذ بالله من هذه الأفهام. السلف يثبتون المعنى لا يتلقفون، هو يقول أنهم يعني يقولون ما ندري، نقرأ أن الفرق استوى ما ندري ما معنى استوى، ما ندري خلاص استوى بس خلاص، يعني هو أوعية علم. ها؟ يحملون العلم والفقه إلى من هو أفقه منهم، ما يدرون، لا يدرون، يثبتون المعاني. وذكرت بالأمس في وقفة الأمس الماضية أنهم يثبتون المعاني. تقول أم المؤمنين وزوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا يؤيد حديث المعراج وإنما يؤيده، فوق سبع سماوات. إذن خلاص العرش فوق جميع السماوات وهو فوق العرش، فوق العرش فوق السماوات. إذن وأبو حنيفة ذكرت أنا كلامه وأنه يكفر من لم يثبت أن الله في العلو ويقول لأن الله يقول آمنتم من في السماء. وكلام في ذلك كثير جدا، وقد استقصاها بعض أهل العلم وألفوا مؤلفات في العلو بمعنى العلو كثيرة، وحققت وشرحت، وذكروا فيها أقوال السلف الذين يثبتون بها يثبتون معاني الصفات، ويتكلمون بمعاني الصفات، ويقررون معاني الصفات. هو هنا حفظكم الله يعني أراد أن يلبس فقال لأن كلمة المكان لم ترد عند السلف، فلهذا قالوا الله في كل مكان، ثم أنتم والآن تقولون عن الأشاعرة يعبدون العدم. نعم، نحن هذا الذي قلته، وهو الآن يشير إلى قولهم لا خارج العالم ولا داخله، ولكنه ما قال هذه الكلمة لأن يعرف أنها شناعة. وأنا ذكرت الآن أن لفظ المكان ليس المكان ما هو يثبت، لكنه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله يثبت للسلف كلاما قالوا هم وصرحوا أن من قال به وهو يعرف معناه أنه كافر وأنه من أشد الكفر وأخبث الكفر. يقول أنهم يقولون السلف أن الله في كل مكان، نعوذ بالله، الله في كل مكان، نسأل السلام والعافية. من قال بهذا من السلف تبين أي سنة، قل عشان نعرف من هم شيوخك، من هم سلفك الذي أنت تلحن إليهم وتشير إليهم، من الذي قال الله في كل مكان؟ الجاهلية هم سلفك، هم الذين قالوا الله في كل مكان، نعوذ بالله. السلف قالوا بائن من خلقه، ما قالوا في كل مكان، في كل مكان في الأرض في أجواف الحيوانات، نعوذ بالله نعوذ بالله، في البيارات في الأماكن النجسة، مسأل الله السلامة والعافية من هذا القول. هذا القول تقشعر منه الأبدان وتنسبه العقول السليمة، تنسبه إلى السلف، نعوذ بالله. إنما هو سلفك أنت الجهمية، هم الذين يقولون هذا الكلام. السلف يقول بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه، فوق العرش، فوق السماوات كلها، فوق المخلوقات، الله في العلو، نطق به القرآن بأكثر من لفظ كما تقدم لنا وذكرنا الألفاظ الدالة على أن الله في العلو، وأنه ينزل، تنزل أمره، يتنزل الأمر بينهم، وينزل تنزل الملائكة من الله عز وجل، وأن النبي عرج به، وأنه فوق، وأنه استوى، وكلها بمعنى واحد أن الله في العلو. هكذا الأحاديث، وهكذا فهم الصحابة، وهكذا يقوله أتباع السلف الصالح إلى اليوم. أما هذا التلبيس الذي منك، نعوذ بالله، وتنسب إلى السلف مظهر التفريط، وتنسب إلى السلف أنهم يقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من قلة الورع ومن الجهل وعدم التحقيق في المسائل، يتلقى أخوانا من أناس يكذبون ويجترها وبدون تمحيص ولا تدقيق. نعم. نسأل الله السلامة. آخر ما قال حفظكم الله، فكيف يقال عن الأشاعرة الذين هم استواد الأعظم الذين حفظوا هذا الدين كما يزعم؟ ثم ذكر يعني مجموعة من العلماء الذين علماء الحديث قال حفظوا الدين في شقبة من الحقب في تاريخ هذه الأمة، فكيف يقال عنهم أنهم يعني يعبدون العدم وأنهم يعني ضلال وهكذا؟ كثير من العلماء الذين ذكرهم أو يعني يلحن إليهم يعني واشتغلوا بعلم الحديث رجعوا عن كثير من هذه المقولات، وخاصة من هذه المقولات الخبيثة، وهو أن الله لا خارج العالم ولا داخل العالم، ووافقوا الأشاعرة في بعض الأمور التي لا تصل إلى حد الكفر الصريح. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال العلماء أن لهم من الجهود، نحن لا نكفر كل من قال أنه أشعري، لأنهم أولا العامة، أولا العلماء كما قلنا أن الله يقول، نعم النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله الرحمن الرحيم قد يرحمهم ببركة نصرتهم للدين واشتغالهم فيغفر لهم. لكن هؤلاء العلماء الكبار ما وقعوا، الذين خص ما وقعوا في التصوف، ما وقعوا في المقولات الشنيعة، بل رجعوا ونفعهم الله بهذا الحديث والاطلاع على أقوال السلف عن كثب رفع الله فرجع عن كثير من الكلام، لقيت عندهم بعض التأويلات التي نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. أما من يقول بهذه المقولات الصريحة، خاصة أنه يقول أن العلم لا يؤخذ إلا من الفلسفة، من المنطق الأرسطي، من علم الكلام، هذا كفر صريح، لأنه الآن جعل شيئا من الدين يؤخذ من غير ما جاء به النبي، ويعتقد الناس أشياء لا صلة لها بالإسلام. هذا قول شنيع ما قال به العلم أشهر ولا، إنما قال به الذين وقعوا في علم الكلام وأضافوا إليه السحر وأضافوا إليه التصوف وأضافوا إليه أشياء كثيرة. هؤلاء هم الذين أبعدوا النجعة ما شاء الله ووقعوا في الشرك الصريح. فإذا هؤلاء العلماء وأما عامة الأشاعرة هم الشباب الأعظم العامة، والعامة كما قالها العلم أنهم على مذهب السلف على ما يفهمونه من القرآن، لأن حذاقهم وعلماءهم عندهم أصل وهو أرجم العوام عن علم الكلب. فإذا هؤلاء العوام ما يعلمونهم هذه الخزعبلات وهذه الصفات وهذه الذي يدعون أنها يعني مقدمات ونتائج، ما يعرفون هذه الخلبطة، هذه ما يعرفونها. يقرؤون القرآن ويفهمون، يقرؤون يقول الله سميع الله بصير الله يرانا الله يسمعنا يسمع، يعتقدون ما يفهمونه من القرآن. فإذا هذه الغالبية في العالم الإسلامي الذين هم على السنة لم يقعوا في التشيع ولم يقعوا في التصوف، إنما هم يقولون نحن أشاعرة ولكنهم على مذهب الأئمة الأربعة. هؤلاء ما عندهم إلا قليل من الكلام الذي يرددونه لا يفهمونه، ها يرددونه لا يفهمونه، ها وأكثر ما عندهم يفهمون ما يقرؤون من الحديث ويفهمونه مما يقرؤونه من الحديث والقرآن. فهم إذا قريبون جدا من مذهب السلف، والذي عندهم من البدع والأخطاء يعني إن شاء الله لا تكون سبب كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك.